Perdón, bajar con su pilar. Ok, gracias. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. بإذن الله تبارك وتعالى نكمل ما ابتدأناه من تعليقنا على شرح العقيدة الطحاوية، ومع المجلس 69 من هذه المجالس التي نسأل ربنا تبارك وتعالى أن تكون مباركة وأن تؤتي ثمارها إن شاء الله تعالى، وأن نستفيد منها القارئ والمستمعون إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. كنا قد وصلنا إلى قول الشارح رحمة الله عليه في شرحه لهذه العقيدة الطيبة، وكان يتحدث في شرح الفقرة التي يقول فيها الإمام الطحاوي: فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. وبينا أن هذا الكلام الطيب يبين أمورا هامة في مصادر التلقي لدى أهل السنة والجماعة، مصادر التلقي. ولذلك خاض الشارح وبين منهج أهل السنة والجماعة، منهجهم في التلقي عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وموضع العقل، أين يكون موضع العقل من ناحية مصادر التلقي، فهل العقل مشرع أم أن العقل يكون عبارة عن استيعابه وتفهمه لكلام الله تبارك وتعالى، وليس للعقل أي وظيفة أخرى أمام هذه المصادر العظيمة التي جاءتنا من قبل ربنا تبارك وتعالى، غير أن العقل يتلقاها بالتسليم، يتلقى هذه المصادر وما تأتي به يتلقاها وما تأتي به بالتسليم وبالاقتناع وبالتدبر والتفكر كيف يسلم لها تسليما. ثم ذكر وبين رحمة الله عليه كشأن علماء أهل السنة والجماعة أنهم يبينون في مثل هذه المواقف كيف يكون موقف المبتدعة من المتكلمين ومن غيرهم، وخاض في ذلك وذكر أئمة المتكلمين وكيف أنهم اعترفوا في بعض اللحظات لحظات الصدق مع النفس، اعترفوا بأن ما كانوا عليه من مصادمة للنصوص الشرعية للكتاب وللسنة كل ذلك كان من التلبيس وكل ذلك كان من أعمال الشيطان، ولذلك عول على ذكر أئمتهم. ثم قال رحمة الله عليه بعد أن بين أن هناك أسباب لهذه الاختلافات منها التنافس في الدنيا، فذكر البيتين اللذين يقولان: لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر للمغني ولا العمد، يحللون بزعم منهم عقدا وبالذي وضعوه زادت العقد. ثم قال: فهم يزعمون أنهم يدفعون بالذي وضعوه الشبه والشكوك، والفاضل الذكي يعلم أن الشبه والشكوك زادت بذلك. عند هذه النقطة كنا قد توقفنا قبل شهر رمضان، لنكمل قول الشارح رحمه الله: ومن المحال ألا يحصل الشفاء والهدى والعلم واليقين من كتاب الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ويحصل من كلام هؤلاء المتحيرين. كيف لا يحصل الشفاء ولا الهدى ولا العلم ولا اليقين من كلام الله تعالى ولا من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يؤخذ من زبالات أفكار هؤلاء؟ كيف؟ فيقول: ومن المحال، أمر مستحيل، أن يترك الكتاب والسنة ويقال فيهما أنهما ليس بمصدرين لتلقي العلوم والمعرفة واليقين، وإنما كل هذه الكتب تأتي بالظنون وتأتي بالشكوك، ثم لا يكون مصدر التلقي الصحيح الذي يؤتي اليقين في القلوب هو كلام هؤلاء. كيف وهم قد تحيروا؟ كيف وهم قد تذبذبوا؟ كيف وهم قد شكوا؟ فيقول: ويحصل من كلام هؤلاء المتحيرين، بل الواجب أن يجعل ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هو الأصل، ويتدبر معناه ويعقله. يبقى الأصل لابد يكون إيه؟ الكتاب والسنة. ويتدبر الناظر يعني في القرآن وفي السنة، يتدبر معناه ويعقله، لابد من التدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليذكر أولو الألباب، فلابد من التدبر ولابد من التعقل. والعقل الذي جعله الله تبارك وتعالى مناط التكليف، وإذا سقط العقل أصبح الإنسان غير مكلف. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والمجنون حتى يعقل. فالمجنون مرفوع عنه قلم التكليف، فالعقل نعقل به ونفهم به مراد الله تبارك وتعالى. ولذلك لم ينع الإسلام على العقل ولم يتهم العقل، وكيف والعقل نعمة من نعم الله تبارك وتعالى، مطلوب منا أن نؤدي شكر النعمة، فكيف نشكره على نعمة العقل؟ أن نستغل العقل فيما شرع الله عز وجل التفكر فيه وفيما خلقه الله عز وجل من أجله. العقل خلق من أجل ماذا؟ التعقل، اعقل. ولذلك يقول: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. كثرت هذه الآية وما يعقلها إلا العالمون، لهم قلوب لا يعقلون بها. يبقى لابد من التعقل. فقال: ويتدبر معناه معاني الآيات ويعقلها ويعرف برهانه ودليله. لابد من البرهان، أمة دينها قام على البرهان. ولذلك في المناقشات بيننا وبين مخالفين من أهل الملل الأخرى يقول الله تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فإن لم يأتي الإنسان بالبرهان على ما يقول دل ذلك على أنه غير إيه؟ غير صادق. دليل الصدق البرهان، ليس دليل الصدق التهويش ولا الكلام ولا رفع الصوت، وإنما دليل الصدق هو البرهان. من قال هذا؟ الله عز وجل قال: قل هاتوا برهانكم. هذه قضية كلية تذكر في كل المواقف، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. إن كنت صادقا فهات البرهان، إن لم تكن صادقا فلن تستطيع أن تأتي بالبرهان، وإلا كان ما تظنه أنت برهانا كان شبهة، كان شبهة لديك. أما عند أهل الحق فإن البرهان يقطع، والبرهان عليه نور. فمن هنا قال رحمه الله: ويعرف برهانه ودليله. الدليل حتى سمي الحجة، سميت الحجة. الحجة تسمى أحيانا سلطانا لأن لها السلطان، ساعة أن تظهر يذعن لها المخالفون، فسميت الحجة سلطانا وسميت الحجة برهانا. برهان لماذا؟ لأنه ينير ولأنه يضيء. وسمي دليلا لأنه عارف الدليل الذي يكون في الصحراء، إذا تهت في الصحراء وتاهت عليك المسالك والدروب حينئذ تطلب دليلا خريط. هذا الدليل الخريط هو الذي يعرفه الطرق الوعرة ويعرف كيف ينجو بك من الفلات المهلكة. فمن هنا تحتاج إلى الدليل. فالحجة والبرهان والسلطان والدليل، كل ده تشوف الاشتقاقات. اللغة العربية قلنا لغة ثرية جدا، لغة ثرية، لغة خصبة بالمعاني العظيمة. والقرآن الكريم سيد من يتحدث بهذه المعاني وبهذه اللغة، لأن القرآن كلام من؟ كلام الباري سبحانه وتعالى. ففضله على سائر الكلام كفضل الله عز وجل على الخلق، لأن القرآن كلامه، فله من صفات الله صفات، وله من قوة الله قوة، ومن عظمة الله عظمة، ولذلك سمي بالعظيم وسمي بالكريم. فله من أسماء الله أسماء، وله من بعض صفات الله صفات، لأنه كلامه سبحانه وتعالى. ويقول: ويعرف برهانه ودليله، إما العقلي وإما الخبري السمعي. الله، ده علماء أهل السنة والجماعة بيقولوا بالدليل العقلي برضه، لأن بعض الكذابين وبعض المحتلين يدعون أن أهل السنة والجماعة ليس عندهم غير الأدلة النقلية، وهم لا يعقلون، وهم في خصومة بينهم وبين العقل. ولذلك انبرى شيخ الإسلام ابن تيمية فألف الكتاب الذي لم يؤلف في الإسلام مثله، ضرء تعارض العقل والنقل، أو موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول. فالعقل لا بد أن يؤدي إلى النقل، لا بد. وإن نظر العقل إلى بعض النصوص فلم يستوعبها فليس هذا دليلا على أنه هناك عراق أو مصدمة بين المعقول والمنقول، لا. وإنما العقل قد طار في غير مطاره ودخل في غير اختصاصه، بل هذه من الأمور التي حجبها الله تعالى عن العقل كما سيتضح الآن من حيرة هؤلاء المتشككين وهؤلاء المتكلمين كما حكوهم عن أنفسهم، وسترون إن شاء الله تعالى. يقول: ويعرف برهانه ودليله، إما العقلي. يبقى في أدلة عقلية، نعم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. العقل حينما ينظر في هذه الآيات، ولذلك بينا سابقا ونكرر أن الله سبحانه وتعالى حينما أنزل القرآن الكريم بين أمورا عجيبة، كأنه قال سبحانه: هذا كلامي المنطوق الذي تكلمت به، إن هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. وقال كذلك هذا كوني، هذا يعرف بي وذاك يعرف بي. القرآن يعرف بالكلام وبإحالتك على النظر في الكون، والكون آيات الله سبحانه، فهذه آياته المقروءة المسموعة وتلك آياته المرئية المشاهدة، ولذلك سميت هذه آيات وسميت تلك آيات. فآيات القرآن ذلك نتلوه عليك من الآيات، الآيات الايه؟ المقروءة اللي هي آيات القرآن. إلا في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، هذه آيات ايه؟ مرئية مشاهدة. ولذلك يقول سبحانه تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، اللي هو القرآن الكريم، تبارك الذي بيده الملك. الله يصف نفسه بالتبارك لأنه أنزل الفرقان، ويصف نفسه بالتبارك لأنه خلق هذا الكون، فهذا الكون يدل على بركات الله المتنامية، وهذا القرآن كذلك. فهذا كلامه وذاك خلقه، ألا لله الخلق والأمر، تبارك الله، فجمع بين الأمرين بكلمة التبارك، فقال سبحانه وتعالى ألا له الخلق الذي قال عنه تبارك الذي بيده الملك، والأمر الذي قال عنه هو كلامه، والأمر كلام، إنما أمره لشيء إذا أراده أن يقول له إيه كن، ما الأمر؟ ألا له الخلق والأمر، فهذا الأمر تبارك الذي نزل الفرقان، الخلق تبارك الذي بيده الملك، جمعهما فقال تبارك الله، قال سبحانه ألا له الخلق والأمر، فتبارك الله رب العالمين في سورة الأعراف. كذلك اسمع، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، مثلها الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وهكذا. ولذلك يقسم بالكون على حقية القرآن الكريم، فلا أقسم بما تبصرون، ده الكون المشاهد عالم المشاهد، وما لا تبصرون اللي هو عالم الايه الغيب اللي انت ما انتش شايفه ومش شايفه، فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. على ماذا يقسم الله؟ انه لقول رسول كريم. فلا اقسم بالخنس، الجوار الكنس، والليل اذا عسعس، والصبح اذا تنفس. تقسم على ماذا بهذا الكون يا رب المشاهد؟ يقسم على ماذا؟ انه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم امين وما صاحبكم بمجنون. يبقى القرآن هذا كلام وآياته المنزلة على خاتم انبيائه ورسله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا كون. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولذلك لا الكون يتصادم مع القرآن ولا القرآن يتصادم مع الكون، لأنه لو حدث تصادم بين الاثنين دل ذلك على أن مصدر القرآن غير مصدر هذا الكون والأكوان. يبقى مصدر الأكوان خالقها الله، ومصدر الفرقان المتكلم به هو ربنا سبحانه وتعالى. فمن هنا يقول رحمه الله ويعرف برهانه ودليله إما العقلي وإما الخبري السمعي، لأن الخبر السمعي من عند الله، والعقل هذا الميزان الذي جعله الله ميزانا للأشياء، ميزان بيزن الأمور، ولذلك هذا الميزان لو اختل رجع تكليفه عن الإنسان، فيبقى لابد الميزان ده يكون ميزان إيه؟ لا يشيل، ميزان لا يشيل، وإنما هو ميزان حق، جعله الله ميزان حق أصل. قال ويعرف دلالته على هذا وهذا، بيعرف الدلالة على هذا وعلى هذا، ويجعل أقوال الناس التي توافق وتخالف متشابهة مجملة. أقوال الناس التي يتحدثون بها في مثل هذه المواقف بالنسبة للقرآن هي موقوفة على أصحابها حتى يشهد لها الكتاب والسنة، اما بالمرور واما بالرفض وعدم القبول. يبقى كلام الناس جميعا، كل الناس كلامهم موقوف حتى يشهد له القرآن والسنة المطهرة، فان شهد لأي كلام جاد ومر، وان لم يشهد توقف في هذا الكلام ولا يقبل الكلام ابدا بل يرفض. وانما الكلام لابد لكي يجوز، يجوز يعني يمر، لابد لكي يجوز او يجتاز لابد من مروره على القرآن والسنة، لابد من عرض كلام الناس. لا يعرض كلام الله وكلامه المصطفى عليه الصلاة والسلام على اقوال الناس وتقعيدات الناس، وانما يعرض العكس، كلام الناس على القرآن والسنة المطهرة. فقال هنا ويجعل اقوال الناس التي توافق وتخالف كلها، ما هو اما ان يكون الكلام موافقا او مخالفا للكل، نجعل الكلام متشابها مجملا، كلام الناس مجمل ومتشابه حتى يعرض على الكتاب والسنة، فيقال لأصحابها هذه الألفاظ تحتمل كذا وكذا، فإن أرى ماذا تريدون بهذا الكلام، كلامكم مجمل يحتمل كيت ويحتمل كيت. ولذلك لو تكلم إنسان بكلام لو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم نقول له سمعا وطاعة، كلامك سليم. لكن لما يجي واحد يصطلح اصطلاحا معينا ويريد أن يمرره في دين الله تعالى، نقول له قف، من أين أتيت بهذا الكلام؟ ماذا تقصد بهذا الكلام؟ مش هنقول له كلامك مرفوض، خلي بالك، مش هنقول له كلامك ده بدعة، أنت تلفظت بلفظ هذا اللفظ ليس في الكتاب والسنة، هو بدعة، قد يكون اللفظ نفسه بدعة، نقول بس هذا اللفظ يحمل معاني، نقول له ماذا تقصد بهذا المعنى؟ إن قصد به معاني صحيحة قبلناه ورفضنا اللفظ. واخدين بالكم ولا لا؟ نقول له ماذا تعني بهذا الكلام؟ ان عنا بهذا الكلام معاني حق نقبل المعاني الحق، لان الامة دي قوامة بالقسط، شهداء لله وشهداء للناس. ربنا قال هذا الكلام يا اخوانا، وده اصل من الاصول، قال كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. ولذلك لابد، شوف بص الكلام، تبقى قائم لله وقائم بالقسط، وشاهد لله وشاهد بالقسط. عرف ذلك عن طريق الايتين، اية النساء واية المائدة، كونوا قوامين لله، والاية الاخرى كونوا قوامين بالقسط. الاية الاولى شهداء لله، الثانية شهداء بالايه؟ بالقسط. واسمع دي بقى، ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين كمان، ويقول في آية المائدة ولا يجرمنكم شنآن قوم، يعني بغض قوم، على ألا تعديله، ممكن تكرهني بس اعدل معايا، يعني ممكن تضغط فلانا من الناس، لا يجرمنكم شنآن قوم يعني بغض هؤلاء على انكم تعملوا ايه؟ تظلموهم في الاقوال او في الافعال او في الحقوق، وانما مأمور انت بان تكون قواما لله وبالقسط، شهيدا لله وبالقسط، شهيد بالقسط. ولا يحرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا، اعدلوا هو اقرب للتقوى، وان لم تعدل انت وشأنك، ولكنك ابتعدت عن التقوى. لكي تكون تقيا لابد وان تتحقق فيك هذه الصفات التي ذكرت، اخلاقك على القرآن الكريم، واعرض القرآن الكريم على اخلاقك حتى لا تغتر بنفسك، وحتى لا تعيش سادرا في امانيك، كما قال ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به. فلا بد من عرض اخلاقك على اخلاق القرآن لكي تنظر اخلاقك مستقيمة ولا اخلاقك يكرهها الله عز وجل. واعرض القرآن الكريم عليك وعلى اخلاقك حتى لا تكون من المغرورين، وحتى لا تكون من اهل الاهواء. صاننا الله واياكم وجميع الموحدين من امة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فمن هنا يبين علماؤنا هذا الكلام ويتضح، عشان يبقى الكلام باين واضح. ولذلك شو بقول لك، ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا، اعدلوا هو اقرب للتقوى. الكلام ده القرآن الكريم ذكره كتقعيد وكوصايا، وعند التطبيق بين القرآن الكريم ومن اهل الكتاب، مش اهل الكتاب دول كذبوا، كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم وانكروا القران الكريم، هؤلاء كفر. نعم، ومع ذلك ومن اهل الكتاب من ان تامنه بقنطار يؤديه اليك، ومنهم من ان تامنه بدينار لا يؤديه اليك الا ما دمت عليه قائما. يبقى بين. ولذلك دائما حينما يحكم على بني اسرائيل او على اي امه من الامم يستثني الا قليلا استثناء، وهذا الكلام للاسف لا يوجد في كلام البشر. البشر احيانا لو غضبوا لما يغضبوا ما يشوفوش قدامهم زي ما بيقولوا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه، احبب حبيبك او نماه فربما كان في يوم من الايام عدوك، مش كده، واقغض عدوك او نماه فربما كان في يوم من الايام حبيبك. ولذلك الانسان مننا بتقدر عواطف. ولذلك القرآن والسنة علمتنا مسألة ايه، مسألة غريبة جدا وعجيبة، ان العواطف تتحكم فيها، بحيث لو غضبت ما تغضبش قوي، ولو حبيت ما تحبش قوي. طبعا بالنسبة لله والرسول صلى الله عليه وسلم والحب اللي في الله دي مسألة ثانية، لكن احنا بنتكلم في الامور العادية. احبب حبيبك او نما، ابغض عدوك او نما فربما كان، هذا يصبح العكس وده يصبح العكس. كذلك في مسألة الحزن، لا تحزن بشدة وتفتح على نفسك باب حزن، كذلك الغضب، كذلك الفرح. يبقى كل شيء لابد من ضبط الانفعالات، حتى الانفعالات تضبط بشرع الله تبارك وتعالى. فالحزن، الغضب، الخوف، البغض، الحب، وهكذا، حتى الانفعالات النفسية تضبط بشرع الله تبارك وتعالى. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فهنا يقول الإمام الشارح رحمة الله عليه، هذه الألفاظ تحتمل كذا وكذا، فإن أرادوا بها ما يوافق خبر الرسول صلى الله عليه وسلم قبل، وإن أرادوا بها ما يخالفه رد. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية مثلا لما يجي يقول لك إيه، هؤلاء يكفرونك يا ابن تيمية. ابن تيمية طبعا علم من أعلام أهل السنة والجماعة، علم وإمام من أئمة أهل السنة والجماعة، يقولون هؤلاء يكفرونك فهل تكفرهم؟ فإن البعض قد قال نكفر من يكفرنا، يقول لا، فإن من سرقك لا تسرقه، ومن زنى بعرضك لا تعاقبه بأن تزني بعرضه، وإنما إن فعل مثل هذه الموبقات المهلكات يكون العقاب إيه؟ العقاب تعاقبه عقاب شرعي، تعاقبه عقابا شرعيا، تكون وقفا عند حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فقالوا كفروك، هل تكفرهم؟ قال لا، هم كفرونا، اما نحن فنبدعهم. ليه؟ لانهم خلفوا الكتاب والسنه. هم كفرون، ما جيش واحد يقدر يكفرني، ده انت كافر واللي جايبينك. لا، القضيه هنا انتقلنا الى الجاهليه، وانما المساله مساله انك تحكم فيه بشرع الله، والا تكون قد حكمت بغير ما انزل الله، مش كده ولا لا؟ تكون هنا في مثل هذه الامور حكمت بغير ما انزل الله. ولذلك ان كفرك قول هم يكفروننا، هذا لجهلهم لانهم لا يعرفون الحق او لاهوائهم، اما نحن فلا نكفرهم. لماذا؟ لانه ربما كان عندهم هم شبهه كذا وكذا، لكن نحن لا نكفر، الا مش نكفر من كفرنا، هذا خطا، وانما نكفر من ايه؟ من كفره الله ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. نكفر من كفره الله، التكفير حكم شرعي ليس لي ولا الى احد من علماء الاسلام، وانما التكفير حق خالص لمن؟ الله وللرسول صلى الله عليه واله وسلم. فقال فالفاظهم وان كانت الالفاظ مبتدعه الا انها الالفاظ دي تعرض على الكتاب والسنه، فان وافقت قبلت، قبل المعنى ونطق ونقول ايه، نحن ننبهكم الى ان هذا اللفظ ليس من الفاظ الشرع. انتم تعلمون كذا، نعم، بعد كده لما تتكلموا تكلموا بايه، بالفاظ الشرع، واخدين بالكم ولا لا؟ نقول لهم كده، هذه الالفاظ انتم تقصدون بها معاني حق، نعم، نسلم بهذا، يبقى اعتقادكم صواب، لكن الالفاظ هذه التي اتيتم بها مخالفة لشرع الله عز وجل. فالافضل والصواب والاصح انك تتكلم بايه، بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه واله وسلم. قال وهذا مثل لفظ المركب والجسم والمتحيز والجوهر والجهه والحيز والعرض ونحو ذلك. فإن هذه الألفاظ لم تأتي في الكتاب والسنة بالمعنى الذي يريده أهل هذا للصلاح، بل ولا في اللغة، لأن هذه الألفاظ أصلا معنيها كانت موجودة، ما هو اللي أتى بها إلى أمة الإسلام علماء الكلام، وعلماء الكلام هؤلاء تعلموا على يد المناطق والفلاسفة من أهل اليونان. فهناك ألفاظ عند اليونان ترجموها إلى العربية، فبالطبع دائما انتم عارفين الترجمة الحرفية خطأ. لما يجي إنسان على كلمة في لغة إنجليزية ويريد أن يقول معناها في العربية إيه، تساوي كلمة واحدة، في أحيان كثيرة ما ينفعش الكلمة دي تفسر بجملة، مش كده ولا لا؟ وكذلك الكلمة العربية لكي تترجمها أنت إلى لغة أجنبية تيجي تترجمها بنفس كلمة تساوي كلمة ما بينفعش، وإنما لابد إنك تترجمها بإيه؟ بجملة علشان المعنى يتضح، واخد بالك ولا لا؟ وذلك ترجمة لفظ بلفظ هذا الكلام فيه محاذير كثيرة وأخطاء كثيرة، وعلماء اللغات يسلمون بهذا الكلام. فمن هنا جاءوا بمثل هذه الألفاظ. أنا أقول لك مسألة بسيطة كده عشان تقدر تفهم إيه إن شاء الله تعالى هذه الألفاظ، لأنها يعني مش صعبة قوي الجوهر والعرب والكلام ده كله. أول حاجة بيقولوا الشيء الموجود، الموجود ده جنس الأجناس عندهم، لأنه أعم شيء الموجود. الموجود يعني الحاجات الموجودة، أقسام الموجودات إيه؟ يقسموا الموجودات، يقولوا إيه تقسيم الموجودات؟ الكلام ده كلام المناطق والمتكلمين، بس إحنا بنقوله علشان ما يجيش حد يسخر منك ويقول لك أنتوا أهل السنة بتعادوا علم الكلام وبتعادوا المنطق عشان أنتوا بتجهلوه، ومن جهل شيئا عداه، اللي بيجهل شيء بيعاديه. لا، علماءنا كانوا على دراية بمثل هذه الأمور وما تركوها وما عرفوها إلا لأنهم عرفوها وعرفوا المحاذير والمخاطر التي تندرج تحتها أو تلزم من ورائها. فقالوا الموجود معروف، كلمة موجود ما فيش مشكلة فيها، ما هو إما موجود يا إما معدوم، والمعدوم ده خلاص لا ينقصد إلى أي شيء، حاجة معدومة يعني مش موجودة. العدم ده سلب، مش كده ولا لأ؟ العدم ده سلب، عدم محض. يبقى الموجود يعني غير معدوم، واضح كلمة موجود معروف. الموجود ده بينقسم إلى إيه؟ يقولون ينقسم إلى شيء متحيز وغير متحيز. يعني إيه متحيز وإيه غير متحيز؟ المتحيز اللي بيشغل الفراغ، يعني مثلا الجهاز ده دلوقتي كده شغل مكانة الفراغ المفيد دي، يبقى ده كده اسمه إيه؟ متحيز. ليه حيز؟ دي أبعاد، ليه أبعاد، طول وعرض وعمق وما شكل ذلك، يبقى ده تحيز، ده متحيز أو غير متحيز. غير المتحيز عندهم بيسموه العرب، العرب ده الذي لا يقود بغيره، ده الصفات. العلم، هل العلم ده ياخد حيز؟ وإنما العلم يقوم بغيره، مش كده ولا لا؟ الغضب يقوم بغيره، الحياة تقوم بغيرها، الرضا، الحب، البغض، كل دي صفات. الصفات دي أعراض. أنت الآن حينما أقول أنت فرحان، أنت غير فرحان، أجوزنك هلاقي كنت فرحان بيكون ليك ثقل أكتر ولا نفس الوزن؟ الفرح، الغضب، الحب، الرضا، الرحمة، العلم، تعلمت وأخذت كتاب وشرحته وفهمته، نيجي نوزنك هنلاقي وزنك زاد علشان أنت حفظت البخاري؟ أبدا. يبقى ده عرف، العلم عرف، يبقى أقول لك الصفات دي غير متحيزة. ما هي عرفت مش متحيزة زي دول عدم الانحياز، لا، التحيز المقصود بيه اللي هو إيه؟ بيأخذ غردك، دي كلمة اسمها الحيز. الحيز ده الجزء الفراغ اللي بيشغله الجسم، واضح؟ يعني الوقت ده شكل شيء، أقدر أنا الآن أحط حاجة مكان المكان اللي الحيز اللي دخل الجهاز ده؟ ما ينفعش، إلا يزقه وتحط محله. وإلا لو عندك مثلا غرفة 4x4 وتيجي مثلا تحط فيها جهاز معين، الجهاز ده شغل الحيز اللي فيها، لو ينفع ان الحيز ده ياخد حاجات تانية تحط فيها عربية وتجيب عكس الناس كله، ما ينفعش. وانما كل شيء بيشغل ايه؟ حيز. فالموجودات تنقسم الى متحيز والى غير متحيز. غير المتحيز ده العرف الذي يقوم بغيره، واضح؟ المتحيز ده الاشياء اللي هي ايه؟ متحيزة، يعني لها ابعاد وهي شيء كائن موجود تقدر تنظر اليه تلمسه بايديك وهكذا. العرب ده خلاص انتهى موقفه، المتحيز ينقسم اما الى المتحيز نفسه ينقسم اما الى شيء مركب او شيء غير مركب. الغير مركب ده سموه الجوهر ولهم كلام كتير او في الجوهر الفرد كلام بعد معرفة الذرة وشط انشطار الذرة علميا كلام المتكلمين والمناطقة وقع كله في الجحيم. يعني العلم التجريبي كشف بطلان هذا الكلام. فالجوهر الفرد ده يوم ما ينطبق على الذرة التي لا ترى بالعين المجردة حتى الذرة اذا انشطرت تنقسم الى بروتون والكترون وما شكل ذلك دنيا تانية. والذرة عالم كالمجرة والاتقان في المجرة كالاتقان في الذرة لان الذرة خلقت بايه بكن والمجرة خلقت بكن. ولذلك يقول الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى لان الذرة كان معمول حسابها في الخلق سيبقى معمول حسابها في الايه في الخاتمة وفي الحساب كذلك مش كده ولا ايه. فمن هنا قال ان المتحيز ينقسم الى ايه الى جوهر اللي هو الشيء الذي لا ينقسم الى غيره والى مركب اللي هو الجسم والجسم ما تركب من غيره. واضح الكلام ولا لا؟ كلام صعب احنا ماشيين كده بالراحة يعني يبقى المتحيز ينقسم الى ايه جوهر اللي هو الشيء الذي لا يقبل الايه الانقسام والى مركب اللي هو الجسم. ثم الجوهر ده مش هنقسمه تاني ما خلاص ما انقسمش يبقى هنمسك الايه الجسم نقسم الجسم. الجسم اما نامي واما غير نامي. هذا جسم المنبر اللي ورايا ده جسم جسم ولا مش جسم؟ جسم انه شغل حي في الفراغ. لو جيت بعد 100 سنة زي ما هو هتلاقيه كبر هتلاقيه طول هتلاقيه ارض ابدا زي ما هو. يبقى الجسم ينقسم الى نامي وغير نامي. هذا غير نامي. اما النامي فهو اللي فيه الحياة. لو جبت بذرة وحطيت عليها مية وبدأت تتعاهدها لو غبت عليها كم سنة تلاقيها بقت شجرة معطاءة شجرة مثمرة. يبقى فيه نامي وفي ثم غير النامي خلاص مش هينقسم. النامي ينقسم الى ايه؟ الى متحرك وغير متحرك. الشجرة مهما كانت نامية عمرها ما هتتحرك الا لو حد حركها. لكن لو جبت قطة او اي حيوان او الكتكوت مثلا هيرمي ويكبر قديم لكنه متحرك بارادته. فاما ان يكون النامي متحرك بالارادة واما ان يكون غير متحرك بالارادة لو حد حركه. والمتحرك بالارادة ينقسم الى قسمين مفكر وغير مفكر. المفكر اللي هو مين؟ الانسان الحيوان الناطق اللي بيقولوا عليه. واخدين بالكم ولا لا؟ كل واحد ينقسم الى غيره تحت منه باسمهم انواع وهو جنس وهو بالنسبة للي فوقيه نوع واللي فوقيه جنس له. وكهكذا كل مجموعة تنقسم يبقى اللي فوقيها جنسها وهي انواع وكل نوع هينقسم يبقى هو جنس اللي تحته. فممكن يبقى الشيء جنس لما تحته ونوع لما فوقه حتى نصل الى ايه الى جنس الاجناس الذي ليس له جنس اعلى منه اللي هو الموجود. الموجود الاصل مش قلنا الموجود ينقسم الى متحيز وغير متحيز فاصبح المتحيز وغير المتحيز انواع للجنس ثم المتحيز انقسم الى مش كده ولا لا وهكذا. يبقى جنس الاجناس ده كلام الفلسفه كلام المناطق كلام المتكلمين عشان ما يجيش حد يتفزلك عليك ويقول لك انتوا بتعادوا علم المنطق تعادوا علم الكلام تعادوا علم الفلسفه لانكم تجهلونه والقاعده من جهل شيئا عاد. لا عارفين الكلام ده بس الكلام ده نشا في بيئه غير بيئتنا وعند اناس كانت مصادرهم غير مصادرنا وعند اناس كانوا يعيشون في الظلام ولم يكن لديهم نور الوحي بل هم تركوه قاصدين وهم اهل اليونان وغيرها. فقال عرفنا الكلام ده عشان نقدر نشوف اللي هيترتب عليه بعد كده لان الحتت اللي جايه بعد كده فيها شيء من الايه من الصعوبه شويه لمده صفحه او صفحتين. قال وهذا مثل لفظ المركب والجسم. عرفتوا التركيب وهيجي انواعه والجسم والمتحيز والجوهر والجهه والحيز والعرض. طبعا الكلام ده تعرضنا له مش كده ولا لا؟ وان كانت مسألة الجهة دي تعرضنا لها زمان وهنتعرض لها فيما بعد لان الجهة دي مسألة خطيرة ويترتب عليها كلام كتير. قال ونحو ذلك. فان هذه الالفاظ لم تأتي في الكتاب والسنة بالمعنى الذي يريده اهل هذا الاصطلاح، بل هي لم تأتي في القرآن اصلا هذه الالفاظ، مش كده؟ بل ولا في اللغة، هي موجودة في اللغة ولكن ليست على المعاني التي يقصدها المتكلمون. قال بل هم يختصون بالتعبير بها عن معان لم يعبر غيرهم عنها بها، فتفسر تلك المعاني بعبارات اخرى، وينظر ما دل عليه القرآن من الأدلة العقلية والسمعية، لأن أهل كل علم من العلوم أو أهل صنعة من الصناعات لهم اصطلاح غير الآخرين. يعني أنت لما تيجي تقول مثلا الحكم في لغة المتكلمين هو إثبات شيء لشيء أو نفي شيء عن شيء، لكن الحكم عند الأصوليين هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين على سبيل الاقتضاء أو لا أو الأعم وضعا، يبقى بالنسبة للأصولين هو خطاب الله. عند الفقهاء هو متعلق الخطاب لا الخطاب. ولذلك لما تيجي تقول للأصولي كتب عليكم الصيام، أين الحكم؟ يقول كتب عليكم الصيام. لكن لما تيجي تقول للفقيه فين الحكم؟ يقول لك الوجوب الذي تعلق به الايه؟ الخطاب، لا نفس الخطاب. لكن نفس الخطاب عند الاصولي هو الحكم، واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك تجد انت في كتب الاصول يعرفون الحكم بانه ايه؟ خطاب الله، الخطاب نفسه عند الاصوليين هو الايه؟ هو الحكم، لكن عند الفقهاء الاحكام خمسة مش الخطاب، وانما ما يستفاد من الخطاب اما الوجوب واما التحريم واما الاباحة مستوى الطرفين واما الاستحباب واما الكراهة، الاحكام الخمسة مش كده ولا لا؟ يبقى الكلمة نفسها بتختلف من ايه؟ من صنعة لصنعة. كل اهل صناعة لهم اصطلاحهم الذي يختلف عن اصطلاح الايه؟ الاخرين. وهكذا تجد الفاعل عند علماء الكلام غير الفاعل عند النحاة، مش كده ولا لا؟ غير الفاعل عند علماء الصرف اللي هو على وزن فاعل، وهكذا. يبقى الامور بتختلف حسب كل ايه؟ اهل كل صناعة. دي مسألة اصطلاحات، ولذلك كانت العبارة لا مشاعة في الاصطلاح، انا لا اشاع ولا انت تشيعني، مفيش مشاعة في الاصطلاح، وانما انت عندك اصطلاح خليك على اصطلاحك، مش هاجي حربك ويقولك اصطلاحك ده غلط، انت اصطلحت عليه، بس اقول لك ايه؟ عرفني معناه عشان اعاملك بيه، واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك حتى اهل الصناعات عندنا الان الصناعات نفسها والحرف كل واحد عدته، ده بيسمي العده دي كذا، ممكن نفس العده في مهنه اخرى تسمى ايه؟ تسميه اخرى، وهكذا. لا مشاحه في الاصطلاح، ولكن بشرط انك تعرفني الاصطلاح علشان ما اقعش في الايه؟ في الخطا. فهنا يقول بل هم يختصون بالتعبير بها عن معاني لم يعبر غيرهم عنها بها، غيرهم ما عبرش عنها بها، ده اصطلاح خاص بمين؟ بهم هم. قال فتفسر تلك المعاني بعبارات اخرى. يبقى نقول لهم فسروا لنا هذا المعنى، انا مش هتكلم في الجسم، قولوا لي معناه ايه؟ فان قلت معناها عرضوا على الكتاب والسنه، وافي الكتاب والسنه اقول لك مره بس ما تستعملش معايا اللفظ ده. واخدين بالكم ولا لا؟ اقول له اتفقك سليم. لكن هذا اللفظ معلش لانه لفظ مهم ولا نتكلم به القران والسنه المتقاربه. فهنا يقول فتفسر تلك المعاني بعبارات اخرى. نقول لهم فسروها تساوي التعبير ده بيساوي ايه؟ قول لي معناه. بعد ما تقول لي معناه لانه كان مجمل، والمجمل هو ما مراده اختفى بنفس لفظه. فلن يعرف الا بالاستفسار ممن اجمله. انت اللي اجملت، يبقى لازم انك تقول لي معنى اصطلاحك ايه؟ ولذلك هذا يعد من المجمل، والمجمل ليس في الكتاب والسنه وحدهما، وانما المجمل في كلام الناس. واحد قال كلام مجمل مانيش عارف معناه، فذا لن يعرف الا بايه؟ بالاستفسار ممن اجمله. استفسر منك واقول لك يا اللي اجملت الكلام ده ماذا تقصد به؟ فان كنت تقصد به معنى حق نقول لك نسلم لك، قلت معنى باطل نرفضه ولا كرامه، ولكن في الاخر نقول لك هذا الكلام هنعبر عنه بالايه؟ بالاصطلاحات الايه؟ الشرعيه. واخد بالك ولا لا؟ فهنا يقول يبقى عرفت كلمة فتفسر تلك المعاني بعبارات أخرى. نقول له اشرحها وعرفنا اصطلاحك ده معناه ايه، وينظر ما دل عليه القرآن من الأدلة العقلية والسمعية، وإذا وقع الاستفسار والتفصيل تبين الحق من الباطل. لما يقع الاستفسار مش قلنا ايه، فذا لن يعرف إلا بالاستفسار ممن أجمله، فإذا فسر فقد فصل، فإذا وقع بعد الاستفسار التفصيل حينئذ يتبين الايه الحق من الباطل. مثال ذلك، هيضرب المثال بكلمة التركيب. مثال ذلك في التركيب، كلمة التركيب دي اما يقول لك ربنا عز وجل ليس بمركب، تيجي انت تقول له يعني ايه مركب، عرفني كلمة مركب معناها ايه عشان اوافقك او اخالفك. فقد تكون كلمة، واحد يقول لك اه وفي حد يقبل على ربنا ان يقال عليه كلمة مركب؟ نقول له لا نقبل، لا نقبل ابدا ربنا يوصف بالتركيب. تقول الله، هم بيتناقشون في هذه المسألة، نقول لهم لان الكلمة دي وراها مصيبة. ما هو خلي بالك، انت عارفين نتكلم المتكلمين دول لما تسلم على الواحد تعد صوابعك، لانهم بيحطوا بخاخ كلمة التركيب. من يقبل على الله انه يقول لك غير مركب؟ حد يقبل ان الله مركب؟ ده اللي يقول الكلام ده والعبد لا يقبل. نقول لهم بس انتوا تقصدوا ايه بكلمة التركيب؟ لانهم يقصدوا من ورائها نفي الصفات. واخدين بالكم ولا لا؟ ايه لما تيجي تقول له يدان وله عينان وتثبت يقول لك ما هو ده التركيب اللي احنا نقصده. فاذا ظهر هنا يكون المقصود ان ده اصبحت هذه الاصطلاحات طواغيت. لماذا طواغيت؟ لايه؟ للصد عن سبيل الله ولالغاء وتعطيل النصوص الشرعيه. فمن هو قال له لا، قول لي بقى معنى التركيب اللي تقصده. ما هو علماءنا ما كانوش مغفلين، علماء وعارفين ان في وراء الاكمه ما وراءها، فيقول لهؤلاء قولوا لنا ماذا تقصدون بالتركيب. فقالوا مثال ذلك في التركيب، فقد صار له معان. صار له كلمة التركيب في اللغة ليس لها هذه المعاني كلها، ولكن اصطلاحات الناس تعددت فأصبحت الكلمة ايه ثرية بالمعاني. زي ما شفت كلمة الحكم، من الممكن ان تنقسم، وعندنا كلام كتير قوي من الممكن ان يقال عليها هذا، لسه قايلين الحجة يقال عليها سلطان ويقال عليها دليل، مش كده ولا لا؟ ماشي، هنقول الكلام ده اللفظ اللي نعتبرها من باب المشترك، نقول لكم او مجمل. ما هو المشترك من باب المجمل، مش كده ولا لا؟ المشترك نفسه من باب المجمل. طالما ما قدرتش اعين المراد حينئذ يصبح لدي مجملا، الا لو علمت ان المتكلم يقصد عموم الايه المعاني كلها. فهنا يقول مثال ذلك في التركيب، فقد صار له معان. احدها التركيب بين، او التركيب من متباينين، او من متباينين فاكثر. التركيب من متباينين يعني ايه متباينين؟ يعني مختلفين فاكثر. ويسمى تركيب مد اللي هو التركيب المزجي. لما تيجي دلوقتي على سبيل المثال وتجيب سائل مع سائل اخر وتخلطهم مع بعض، هل لما خلطتهم تقدر تفرق واحد عن الثاني؟ ابدا. لان انت لو على سبيل المثال مثلا جبت ماء وخلطت هذا الماء بسائل اخر من اي نوع اخر واختلطوا الاثنين ببعض يبقى مزجا، يبقى ده اسمه تركيب مزجي. تركيب مزجي يعني كله دخل في بعضه. واخدين بالكم؟ تركيب مزجي اما تجيب خليط من ماده مع ماده وتبدا تمزجهم مع بعض يبقى ده تركيب محس. نعم، بقى مزيج. بقى التركيب المزجي او المزيج ده، وده بيدخل في الكيمياء وما شاكل ذلك، امور كثيرة حتى في امورنا الحياتية بتشترك معاها، ده التركيب المزجي. الا تقصدون هذا؟ خد بقى، ما احنا هنقول ايه بقى؟ قال لهم التركيب يطلق على كيت وكيت وكيت، هل تقصدون هذا؟ واحدة واحدة. فالتركيب من متباينين يعني مختلفين فاكثر، اثنين او ثلاثة او اربعة او اكثر من كده، مش كده ولا لا؟ ويسمى تركيب مزج في اللغة العربية، تركيب مزج يعني يمتزج مع بعض. كتركيب الحيوان من الطبائع الاربع والاعضاء ونحو ذلك. طبعا الكلام ده كانت يعني بتغلب عليهم الايه ثقافة عصرهم، وده خلي بالك عظمة ان كل عالم من العلماء بتغلب عليه ثقافة عصره، وممكن الثقافة العصرية او علوم عصره يثبت فيما بعد بطلانها لدى البحث التجريبي. ولذلك العظمة، كل العظمة ان يتكلم رجل كمحمد صلى الله عليه وسلم واحاديثه مليئة بالدواوين، ولا يستطيع العلم التجريبي في اي عصر من العصور ان يقول له ايه، انه يديله لفت نظر، لان الذي يتكلم بالكلام يتكلم بالوحي من عند الله عز وجل، فلا تحكمه ثقافة عصر ولا يحكمه علم عصر من العصور. بعكس البشر، مهما اوتي من علم ومهما اوتي من ثقافة بتحكمه ثقافة عصر ولا لا، وتحكمه افكار عصر ولا لا، لكن الذي يكون كلامه فوق ثقافة العصور وفوق علوم العصور والى ما تستقبل الدنيا من ازمنة والى قيام الساعة، ده اعجاز ما بعده اعجاز، لان هذا لم يكن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ان العلوم ستتقدم بهذا الاسلوب الذي ما كان يذكر على بل احد من خلق الله ابدا. مش كده التطور الهائل الذي نراه الان، كل ده ومع ذلك العلوم دي كلها ما تقدرش انها كل حد تقول حديث من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم في لفت نظر، او طبعا القران واخدين بالكم ولا لا، ده دليل اعجاز ان الكلام ده كلام من عند من؟ من عند خالق البشر وخالق الناس وخالق القرون سبحانه وتعالى. فهنا يقول كتركيب الحيوان من الطبائع الاربع، قضية تركيب الحيوان من الطبائع الاربع ده كلام كان بيقوله أبقراط وغيره من الاطباء السابقين عند اليونان وغيرهم، ودي كانت ثقافة عصرين. وده الامام ابن القيم لما تيجي تقرأ كتاب ابن القيم في الطب النبوي تجده يعول على هذا، يعوله كطب عصره لا كشرح لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. خذوا بالكم، فمسألة الطبائع الأربع بيقول إن الإنسان موجودة في الطبائع الأربع من الأرض والهواء والماء والنار. طبعا الكلام ده لدى البحث العلمي الآن يثبت بطلان هذا الكلام. الكلام ده كان يعني في أدمغة وفي عقول وفي ثقافة من الأطباء السابقين اللي هي قضية الطبائع الأربع، يثبت بطلانها أو يثبت وجودها، ده من باب العلم التجريبي لا علاقة له هنا بمسائل الشرع، لأن القرآن والسنة لم يتعرضوا لمثل هذه الايه؟ الأمور. والأعضاء هنا يبقى الطبائع الأربع لما اختلطت بالإنسان اللي هي الماء والهواء والتراب والنار وما شاكل ذلك بناء على كلامهم هم، والأعضاء ده تركيب مادة ونحو ذلك. قال وهذا المعنى منفي عن الله سبحانه، يبقى لما تيجي تقول التركيب بين متباينين اللي هو تركيب المد هذا منفي عن الله سبحانه وتعالى، ولا يلزم من وصف الله تعالى بالعلو ونحوه من صفات الكمال ان يكون مركبا بهذا المعنى المذكور. يبقى انتم بتقولوا ربنا غير مركب، من طبعا تقصدوا التركيب بالمعنى ده؟ نعم كلامكم مضبوط، واخدين بالكم ولا لا؟ كويس. ومع ذلك نصف الله بما ايه؟ وصف به نفسه سبحانه وتعالى، او وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. المعنى الثاني من معاني التركيب تركيب الجوار، في تركيب بس مش تركيب مزج، كمصراعي الباب ونحو ذلك، ولا يلزم ايضا من ثبوت صفاته تعالى اثباته هذا التركيب. مصراعي الباب ازاي؟ انظروا الى الباب خلفكم تجدوا الباب، مسمى الباب ينطبق على الظرفتين، ده مصراع وده مصراع، لما يجتمعوا مع بعض الاثنين يكونوا الايه؟ الباب. يبقى ده تركيب، الباب متركب من المصراع ده والمصراع ده، ده تركيب بس مش تركيب مزج، تركيب المزج الاختلاط. يبقى ده تركيب ايه؟ جوار. هذا ليس موجودا ولا يوصف به الله عز وجل، يبقى التركيب هنا منفي عن الله. المعنى الثالث من معاني التركيب، التركيب من الاجزاء المتماثلة وتسمى الجواهر المفردة، زي ما الانسان مركب من خلايا او مركب من ذرات، واضح؟ يبقى ده برضو يطلق عليه تركيب، لانك مركب من اجزاء متماثلة اللي هي يقال عليها الجواهر المفردة، او الان تقولوا عليها الايه؟ الخلايا، او تقولوا عليها الذرات، كل ذلك لا يجوز في حق الله عز وجل، صح؟ كويس. المعنى الرابع التركيب من الهيول والصورة، كالخاتم مثلا هيولاء الفضة وصورته معروفة. كلمة هيولي كلمة يونانية، ايه هو الهيول؟ ليه المادة التي كون منها الشيء. فانا لو عملت كرسي دلوقتي او عملت ترابيزة زي اللي قدامنا دي، الترابيزة دي مكونة من حاجتين عندهم، يعني الكلام بتاعهم، لانهم حتى يقول لك العلة الصورية والعلة المادية والعلة الفاعلة والعلة الغائية. العلة الغائية انا عملت الميكروفون ده ليه؟ عشان اتكلم فيه، دي العلة الغائية. الغاية. العلة الصورية صورته الشكل ده. العلة المادية المادة اللي اتصنع منها. العلة الفاعلة اللي هو فعل طبعه. واخدين بالكم ولا لا؟ كلام طبعا يعني حنشطة وفزلكة. وفي الاخر ده العلة الصورية والعلة المادية والعلة الغائية والعلة الفاعلة والكلام كله تجده يعني كما يقال تمخض الجمل فولد فقر. وفقر قد كده. فهنا يقول التركيب من الهيول. الهيول المادة او الاصل في لغة اليونان. الاصل او المادة يقال عنه هيولي. اما الصورة فهي الصورة اللي ايه اتصنع عليها. كرسي ترابيزة ده الشكل. يبقى الشكل دي الصورة. دي الصورة. والهيول المادة اللي صار حديد ألمونيا خشب وهكذا. طيب هذا لا يجوز في حق الله. مش كده ولا لا؟ لان هذا الكلام لا يجوز في حق الله عز وجل. الرابع اللي هو التركيب من الهيول والصورة. قال واهل الكلام قالوا ان الجسم يكون مركبا من الجواهر المفردة اللي هي قلنا زي الذرات. ولهم كلام في ذلك يقول ولا فائدة فيه. وهو انه هل يمكن التركيب من جزئين او من اربعة او من ستة او ثمانية او ستة عشر. وكل ده كلام طبعا رجم بالايه بالغيب. وليس هذا التركيب لازما لثبوت صفاته تعالى وعلوه على خلقه. يعني لو اثبتنا صفات الله لا يلزم من ثبوت صفات الله ان يترتب على ذلك ان احنا بنقول بالتركيب بالمعاني اللي فاتت. صح ولا لا؟ كويس اوي. طبعا ده مسألة التركيب من جزئين او اربعة كل ده كلام يعتبر رجم بالغيب. وشيخ الاستاذ ابن تيمية في ضائع تعرض العقل والنقل في المجلد الرابع ردد عليه حتى في مثل هذه الايه الهرطقات. قال والحق ان الجسم غير مركب من هذه الاشياء وانما قوله مجرد دعوة. وهذا مبسوط في موضعه. يقصد ايه المجلد الرابع كما قلت لحضراتكم من كتاب درء تعارض العقل والنقل لشيخ الاسلام ابن تيمية. قال طبعا هو ما قالش هنا في موضعه فين. وقلنا السبب ان هو كان يقصد ان يعمي انه ينقل عن ابن تيمية او عن ابن القيم. قال الخامس يبقى هنا الاشياء الاربعة او المعاني الاربعة للتركيب ابطلها. في معنى تاني للتركيب. قال التركيب من الذات والصفات. خدوا بالكم بقى لانهم قسموا كل شيء الى ذات وصفات. الذات معروفة التي تقوم بها الاعراض. ذات الشيء وماهيته. اما الصفات فهي اعراض. فانت مثلا ذاتك متصفة بصفات. قضية بقى الذات والصفات دي قضية تجريدية بحتة. مسألة تجريدية. وإلا فلا تقع. يعني انت ممكن تتصور ان في ذات قائمة غير متصفة بصفات. مستحيل. لان اول صفة بيوصف بها الذات الوجود. ما الوجود ده صفة. لو جيت نزعت الوجود عنه ما بقاش موجود. يبقى فين الذات؟ طيب هتيجي تقول الذات قول ان الذات هي الوجود نفسه. طب ما انت عشان تكون اول صفة صفة الحياة هيبقى غير حي وهكذا. فذات بدون صفات هذا امر تجريدي غير موجود في الواقع. صح ولا لا؟ فقال التركيب من الذات والصفات. وهذا سموه تركيبا لينفوا به صفات الرب تعالى. ولذلك انت لما بتيجي تسمع المعتزله يقول لك الاصول الخمسة عندنا كل اصولهم مبنية على ايه شفا جرف هار. يقول لك اول حاجة التوحيد. ما معنى التوحيد عشان ينفي الصفات؟ يقول لك العدل. العدل عشان ينفي القضاء. يقول لك الامر بعض النهي عن المنكر يعني الخروج على الائمة. المهم كل اصل من اصولهم يكون المقصود به ومن ورائه الايه يكون بطلان اصل من اصول الاسلام وهكذا. فتجد كلام منمق كلام جميل. ولذلك قلت لك لابد تعرف. يقول التوحيد قول لهم التوحيد عندكم معناه ايه؟ يقول لك الامر بعض النهي عن المنكر تقول له معناه ايه؟ يقول لك المنزلة بين المنزلتين تقول له تقصد بها ايه؟ يقول لك العدل تقول له مع ان كل دي كلمات جميلة او منمقة بل هي كلمات جاء بها القرآن لكن هي عندهم لها معاني غير معاني الشرع المطهر. وذلك احنا بنقول كتاب وسنة بفهم مين؟ لا بفهم ولا بفهمك لان الافهام ستتعدد وانما بفهم السلف الصالح رضوان الله عليهم اجمعين. فقال هنا التركيب من الذات والصفات وهذا سموه تركيبا لينفوا به صفات الرب تعالى. وهذا اصطلاح منهم لا يعرف في اللغة، مفيش في اللغة العربية تركيب بمعنى الذات والصفات، مش كده؟ ولا في استعمال الشارع، لا في القرآن ولا في السنة، فلسنا نوافقهم على هذه التسمية ولا كرامة. واخدين بالكم؟ شوف كلامه، لا نوافقهم على هذه التسمية ولا كرامة، ولا إن سموا إثبات الصفات تركيبا، حتى لو قالوا إن إثبات الصفات يعد تركيب، نقول لهم إيه؟ إن كنتم تسمونه تركيب فليكن تركيبا، ومع ذلك لا نوافقكم على هذه التسميات، لأن هذه التسمية المقصود من ورائها تعطيل صفات الله التي نطق بها القرآن الكريم وجاءت في السنة المطهرة. فنقول لهم العبرة للمعاني لا للألفاظ، سموه ما شئتم، فلا يترتب على التسمية بدون المعنى حكم. فلو اصطلح على تسمية اللبن خمرا لم يحرم بهذه التسمية. يعني واحد يجيني جاي إزازة معاه، إزازة فيها خمرة، واللي بتسمى مشروبات روحية سميها زي ما انت عايز، سميها كما تشاء. لو واحد جاء على الماء وكتب عليه خمر، هل يحرم الماء؟ أبدا. فالتسمية لا تحل حراما ولا تحرم حلالا. وكذلك سموا أنتم إثبات القرآن والسنة للصفات، سموه كما شئتم، تركيب سموه أي شيء، هذا لن يجعلنا نترك اعتقادنا أو نعطل صفات ربنا سبحانه وتعالى. يبقى المعنى الخامس للتركيب أهو جه الفخ اللي قلت لكم عليه، نصب الفخ فقال لك كلمة تركيب. فأنت ممكن تفتكر التركيب في المعاني الأربعة اللي فاتت فتقول لهم أه أسلم لكم دي، فإذا بهم من ورائي ينفون صفات الله عز وجل. واخدين بالكم؟ قولوا ده تركيب. المعنى السادس للتركيب، التركيب من الماهية ووجودها، ماهية الشيء ووجوده. فهم يقولون الماهية هل هي غير الوجود ولا هي الوجود؟ بحث فلسفي طويل تمتلئ الأفواه بالماء ولا يستطيع الإنسان أن يخرج منه بشيء حتى ولا بخفيحنين. فهنا يقول التركيب من الماهية ووجودها، ماهية الشيء اللي هي ما هو الشيء، يعني ماهية مشتقة من كلمة ما هو، حقيقة الشيء وكون الشيء. نعم نعم، التركيب من الماهية ووجودها. وهذا يفرضه الذهن أنهما غيران. وأما في الخارج يعني في الذهن، ما هو الذهن قد الذهن والفكر قد يتصور أمور لكن في الواقع يكون لا وجود له، صح ولا لا؟ افترض ما تشاء. ولكن حينما يخرج الشيء إلى الخارج يعني خارج الأذهان، يبقى الشيء ده لا حقيقة له في الواقع أصلا. فيقول لك إيه؟ وهذا يفرضه الذهن أنهما غيران. وأما في الخارج هل يمكن ذات مجردة عن وجودها ووجودها مجرد عنها؟ نقدر نقول في الخارج ده الوجود ودي الماهية، لا، الكلام ده تخريف. وإنما لا يعقل الإنسان أبدا ماهية شيء غير موجودة. فهذه الماهية لو كانت غير موجودة أو منفصلة عن الوجود لكانت معدومة. فأين هو الشيء الذي يقال عليه ما هو وفي نفس الوقت يكون غير موجود؟ فهذا هو البعض. ده الكلام ده تخريف ولا مش تخريف؟ فأحيانا يفترض العقل ويفترض الذهن أشياء تخريفية ويفترض أمور غير موجودة ولا تمت إلى الواقع بالصلة، يفترضها ربما اعتقدها ودعا إلى اعتقادها، وتكون النتيجة، خلي بالك، نتيجة خطيرة. تترتب على ذلك أمور والعياذ بالله في الحيرة والتشكك والتذبذب وما شاكل ذلك. قال وهذا يفرضه الذهن أنهما غيران. وأما في الخارج هل يمكن ذات مجردة عن وجودها ووجودها مجرد عنها؟ هذا محال. فترى أهل الكلام يقولون الذات الرب وجوده أم غير وجوده، ولهم في ذلك خط كثير وأمثلهم طريقة رأي الوقت والشك في ذلك. يعني كلامهم كله تخريف، وأمثل واحد فيهم أقرب إلى الحق الذي يقف ويشك ويتردد، وكفى بالشك والتردد والعياذ بالله كفر مبين. كل إنسان يتشكك في وجود الباري سبحانه وتعالى أو يتردد أو يتذبذب في هذا الأمر فهذا معلوم حكمه. نسأل الله السلامة ونسأله التسليم. قال وكم زال بالاستفسار والتفصيل كثير من الاضاليل والاباطيل. مش لو قلنا الكلام المجمل ينبغي ان نستفسر، فان استفسرنا جاءنا التفصيل، فاذا جاء التفصيل زال كثير من الاضاليل والاباطيل. قال وسبب الضلال الاعراض عن تدبر كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم والاشتغال بكلام اليونان والاراء المختلفه. قال وانما سمي هؤلاء اهل الكلام لانهم لم يفيدوا علما لم يكن معروفا، وانما اتوا بزياده كلام قد لا يفيد، وهو ما يضربونه من القياس لايضاح ما علم بالحس. يعني سموا اهل كلام لانهم جابوش بمعاني ولا اتوا بجديد، جم بكلام بس، كلام لا يفرق الى مضمون وليس له معاني، فسموا باهل الكلام كلام، جاءوا بكلام. لكن حينما تيجي تشوف حصيلة الكلام دي تلاقي تساوي شك وذبذبة واضطراب ومشك. والغريب ان في بعض الناس الى الان يريدون منا ان نختفي اثار اهل الكلام، وهتشوف دلوقتي اثار اهل الكلام كيف كانت ائمتهم في النزع الاخير. قال وانما سمي هؤلاء اهل الكلام لانهم لم يفيدوا علما، ما سموش اهل علم، سموا اهل ايه؟ كلام. لانهم لم يفيدوا علما لم يكن معروفا، وانما اتوا بزياده كلام قد لا يفيد، وهو ما يضربونه من القياس لايضاح ما علم بالحس. وان كان هذا القياس وامثاله ينتفع به في موضع اخر ومع من ينكر الحس. اصل الفلاسفه برضو ابتلوا بمجموعه، هذه المجموعه كانوا يشككون في كل شيء حتى في حواسهم، فابتلوا بهؤلاء فاصبحوا يردون على هؤلاء الذين ينكرون ما علم بالحس وبالضروره وبالبديهه، فكانوا يشككون في البديهيات. ابتلوا بهؤلاء الذين كانوا يشككون في البديهيات. الكلام ده عند اليونان، انا ليه اجي استغل الكلام ده واستورده واجعله عندي في ساحه التعلم وفي ساحه التفقه وفي ساحه تفهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ يعني على سبيل المثال احنا واحنا قاعدين امبارح قعدنا تقريبا وقت قد الوقت اللي احنا قعدنا الان بنفسر كلام الله عز وجل، استفدنا لا شك كلام كثير يخير كثير جدا. الان احنا بنتناقش في كلام هؤلاء وان كنا بننقضه ماذا استفدنا؟ يعني انت لما تيجي تشوف انت استفدت ايه مساله علميه؟ لا شيء. واحد يقول احنا الحمد لله عرفنا هذا من باب الرد عليهم، لكن انت استفدت علم وايمان ويقين وما شكا، مفيش. فين الخشوع الذي يورثه هذا العلم؟ العلم الذي يورث اليقين ويورث الخشوع ويورث الاخبات لله تعالى علم الايه؟ الكتاب والسنة المطهرة، مش كده؟ فهنا يقول قد يكون كلامهم ده ينفع، والقياس اللي عملوه غير قياس الاصوليين، قياس المناطق القياس المنطقي غير قياس الايه؟ الاصوليين. قال قد ينفع في موضع اخر ومع من ينكر الحس، وكل من قال برأيه او ذوقه او سياسته، خدوا بالكم بيرد هنا على اول الكلام اللي كان قاله، قال ان اهل السياسة في عصره كانوا يقدمون آراءهم السياسية للقوانين الوضعية، يقدمونها على النصوص، وكان المتكلمون واشباه الفقهاء يقدمون آراءهم على النصوص، وكان الصوفية يقدمون مواجيدهم وأذواقهم على النصوص. الكلام ده قاله قبل كده وتوسع فيه وشرحناه بما كان يتكلم ويذكر سيرة الغزالي. فهنا عدل الكلام، قال وكل من قال برأيه أو ذوقه أو سياسته مع وجود النص أو عارض النص بالمعقول فقد ضاه إبليس والعياذ بالله، فقد ضاه. طبعا هذا الكلام هو لا يكفر، وانما يبين ضلال اقوام، اما التكفير فله احكام اخرى. خذوا بالكم من هذا الكلام حتى لا تختلوا او تضلوا. قال فقد ضاع ابليس حيث لم يسلم لامر رب اللي هو ابليس، بل قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. وقال تعالى من يطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا، يعني لهم نصيب من هذا والعياذ بالله. وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أقسم سبحانه بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا نبيه صلى الله عليه وسلم ويرضوا بحكمه ويسلموا تسليما. ثم نقل قول الإمام الطحاوي قال فيتذبذب بين الكفر والإيمان، يعني الذي لا يسلم لكلام الله تعالى ولا يجعل كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم هو الدليل عنده، يتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار موسوسا تائها شاكا زائغا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. يبقى اللي يبتلى بهذا الأمر والعياذ بالله يصبح بين الكفر والإيمان متذبذبا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، يتذبذب يعني يضطرب ويتردد بين الكفر والإيمان وبين التصديق والتكذيب وبين الإقرار والإنكار موسوسا تائها شاكا زائغا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. يقول الشارح يتذبذب يعني يضطرب ويتردد، وهذه الحالة التي وصفها الشيخ رحمه الله تعالى حال كل من عدل عن الكتاب والسنة إلى علم الكلام المذموم أو أراد أن يجمع بينه وبين الكتاب والسنة، يعني تارة يعدل ويترك علم الكتاب والسنة كلية ويستدبره وتارة يريد أن يجمع بينه وبين الكتاب والسنة ولكن عند التعارض يقدم علم الكلام على الكتاب والسنة. قال وعند التعارض يتأول النص فيجعل الحاكمية لمن؟ لعلم الكلام، لا يجعل الحاكمية للنصوص وإنما يجعل الحكم لمين؟ لمن؟ لعلم الكلام. فقال وعند التعارض يعني بين الكتاب والسنة وبين علم الكلام يتأول النص ويرده إلى الرأي والآراء المختلفة فيقول أمره إلى الحيرة والضلال والشك، ويبدأ بقى يذكر أقوال هؤلاء الخبراء بعلم الكلام وأئمته هم نفسهم قالوا إيه. قال كما قال ابن رشد الحفيد، ابن رشد الحفيد ده يا إخواننا اللي هو الفيلسوف المعروف ولذلك هو رجل مشهور جدا عند أهل أوروبا، مشهور أعظم فيلسوف يحترمه الأوروبيون ابن رشد الحفيد لأنه كان فيلسوفا ويسمونه المعلم الثاني لأن المعلم الأول هو أرسطو، فالمعلم الثاني هو ابن رشد الحفيد. فابن رشد هذا كان فيلسوفا وكان كتب في نصرة الفلسفة حتى كتب تغريرا بالناس كتابا سماه فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من الاتصال. الحكمة عنده ليست الحكمة التي قال الله عنها ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ولا يؤتي الحكمة من يشاء، ولا قوله تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ولكن الحكمة المقصودة التي مآلها أن اكفر بالله سلمنا الله وإياكم. ولذلك سميت الفلسفة من مادة فيلسوفيا بمعنى محب الحكمة أو محبة الايه؟ الحكمة. فيسمى الفيلسوف محب للحكمة والفلسفة بمعنى محبة الحكمة. يبقى الحكمة مش الحكمة التي جاءت في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإنما الحكمة بمعنى الايه؟ الفلسفة. فهنا له كتب في هذا الشأن وله كتب في الفقه، خلي بالك بداية المقتصد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد. وابن رشد ده كانت حياته عجيبة وغريبة ولذلك تجد في مسألة التراث فقيه من فقهاء الشريعة وفي نفس الوقت فيلسوفا ويجعل أرسطو المعلم الأول وهو الذي ترجم كتب أرسطو طليق إلى العربية وعنه وبواسطته نقلت إلى اللغات الايه؟ الأوروبية، ولذلك هو واسطة العقد بين الفلسفة اليونانية وبين الحضارة الأوروبية المعاصرة، ولذلك له مقام كبير جدا عندهم شو يعملوا ضريح هناك في أوروبا. نعم. فهو يقول كما قال ابن رشد الحفيد وإن ألف الغزالي كتابه تهافت الفلاسفة رده عليه بقوله تهافت التهافت. يقول كما قال ابن رشد الحفيد وهو من أعلم الناس بمذهب الفلاسفة ومقالاتهم في كتابه تهافت التهافت قال ومن الذي قال في الالهيات شيئا يعتد به؟ الغريب انه هو يلزئ انه للفلسفة ويقدمه على الكتاب والسنة، ومع ذلك حينما كنت سمعين ولا ايه؟ ومع ذلك هذا الرجل الذي يقدم الفلسفة على الكتاب والسنة حينما تفلت كلمة من تحت اللسان يشاء الله تعالى ان يجعله هو حجة على الفلسفة فيقول كلمة هو لا يؤمن بها وانما خرجت من فلتات لسانه، يعني اذا كان الغزالي الف كتابه تهافت الفلاسفة، يعني الفلاسفة سقطت وليس لها اي رصيد من الحق، يؤلف كتابا ليرد عليه يقول تهافت التهافت، ومع ذلك يقول كلمة تنسف كتابه نسفا فيقول ومن الذي قال في الالهيات شيئا يعتد به؟ مين اللي قال كلام يعتد؟ يعني معنى ذلك انه يعتبر ان الفلسفة فشلت، وبالذات مش الفلسفة بقى الرياضية ولا فلسفة الاخلاق، ده بيتكلم على فلسفة الايه؟ الميتافيزيقا اللي هي فلسفة الالهيات نفسها. فاذا كانت قد فشلت في هذا ولم تستطع ان تقدم جديدا ولا ان تأتي بشيء فحينئذ كيف تجعلونها اماما لكم؟ ومن هنا قال ومن الذي قال في الالهيات شيئا يعتد به؟ هذا الكلام يعقد او تعقد عليه الخناصر، كلام خطير، لان اللي قاله مين؟ المعلم الثاني ابن رشد، واخدين بالكم ولا لا؟ وكذلك الامدي افضل اهل زمانه واقف في المسائل الكبار حائر. في الامدي وما ادراكم ما الامدي؟ امام عظيم من ائمة علم الكلام، معظمه من ناحية علم الكلام، يعني التعظيم يعني التكبير في هذا المجال. نعم. وكذلك الغزالي رحمه الله، ونقلنا كلامه، انتهى اخر امره الى الوقف والحيرة في المسائل الكلامية، ثم اعرض عن تلك الطرق واقبل على احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فمات والبخاري على صدري. هو ده اللي قال عليه ايه؟ ثم عدت الى اول منزلي. فاكرين الابيات اللي كنا ذكرناها؟ اول منزل لسه بيتعلم كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فمات والبخاري على صدري. وكذلك ابو عبد الله محمد بن عمر الرازي قال في كتابه الذي صنفه في اقسام اللذات، والرازي وما ادراك ما الرازي، الذي الف كتاب محط العلوم المتقدمين، رجل له الباع، باع كبرى في علوم الايه؟ الكلام وفي علوم الفلسفة. قال نهاية اقدام العقول عقال. والغريب ان الشهر الثاني يأتي يؤلف كتابا يسميه، يسمي نهاية الايه؟ الاقدام في علم الكلام، نهاية الاقدام في علم الكلام، مع ان الرازي يقول نهاية اقدام العقول عقال، العقال الرباط اللي بيربط، نهاية اقدام العقول عقال وغاية سعي العالمين ضلال. يبقى نهاية الاقدام في بحور علم الكلام ادت الى الضلال، وغاية سعي العالمين ضلال، وارواحنا في وحشة من جسومنا، يصور حاله، ارواحنا في وحشة من جسومنا. لماذا تصبح الروح في وحشة من الجسم؟ الجسم يسير حسب الفطرة والجبلة والغريزة، فلذلك الجسم يؤدي وظيفته الحيوانية، اما الروح فلها غذاء اخر. فحينما تترك الروح غذاءها المستمد من وحي الله الاعلى، تصبح الروح لا تؤدي وظيفتها التي خلقت من اجلها، فحينئذ يحدث الايه؟ الاضطراب، حيرة، شك. ولذلك يقدم الانسان على قتل نفسه، ويقدم الانسان على الانتحار، لان الروح لم تصل الى اليقين، ولم تحس ببرد اليقين، ما حسيتش ببرد اليقين. فشوف تعبيره بيقول ايه؟ وارواحنا في وحشة، بقى مفيش حلم بين الروح والجسد، وانما حدث عدم انسجام، فاصبحت الارواح في وحشة، مش انس، الانس لا يكون الا بالله سبحانه وتعالى. فهذه القلوب فقدت علاقتها بالله، وفقدت علاقتها بدين الله وباليقين، فماذا كانت النتيجة؟ ذبذبة وحيرة وشك وتردد واضطراب. فحدث ماذا؟ الوحشة. وارواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووباله، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، قالوا قلنا، قالوا قيل، قالوا وقلنا، ولم يحصل شيئا سوى القيل والقال. فكم قد رأينا من رجال ودولة فبادوا جميعا مسرعين وزالوا، وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فزالوا والجبال جبالوا. نتحدث عن الدنيا وعن مصير الدنيا وعن مصير سلاطين الدنيا وعن مصير الذين حصلوا من الدنيا، وبقيت الجبال كما هي جبال، وبقيت الدنيا كما هي دنيا، بقاء قليل ودنيا دول. قال لقد تأملت الطرق الكلامية، بعد ما قال الأبيات دي بيوضح لك وبيفسر لك، لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي جليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. اقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، سبحان الله، ما كانت الطرق الكلامية إلا لتأويل قضية الاستواء على العرش ونفي الجهة وما شاء، مش كده ولا لا؟ قال اقرأ في الإثبات الرحمن على العرش، ده مجسمين، ده انتوا كنتوا بتقولوا عليهم مجسمين، لا، يؤخذ الكلام على ظاهره، الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب. واقرأ في النفي، صفات غير إثبات ونفي، واقرأ في النفي ليس كمثله شيء، لا يحيطون به، ايه دي القواعد، ولا يحيطون به علما. هو ليس كمثله شيء، يبقى انت اثبات بلا تمثيل او تشبيه، وتنزيه بلا تعطيل، وتفويض الكيفية الى الله تعالى، لا ندرك كيفيته، ولذلك لا يحيطون به علما. هو ده كلام الائمة. ثم قال ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. الغريب ان القصة بتتكرر تاني، ويجي تلمذة الراضي يبدأوا من حيث انتهى، لا، من حيث بدأ. تلمذة الغزالي يتركوا كلام الغزالي ويبدأوا، يعني الجويني تلميذ الغزالي، الجويني قال كلام هتسمعوه، يجي الغزالي من بعده يعمل ايه؟ يبدأ من الاول، يبدأ بالشك، وينتهي لولا ان تتباركه نعمة الله تعالى، فيفعل ويقول كلاما في اخر حياته، من جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفة. يجي الغزالي يجي بعد يوم الراضي ما يعملش بكلامه، ويبدأ من حيث بدأ، وتبدأ القصة، قصة كل يوم كل انسان. يعني انت بتشوف الظالم، نهاية الظالم معروفة، ويبدأ الظالمون يشيعون جنائز الظالمين ولا يأخذون من موقف الموت عبرة، وتبدأ قصة الظالمين من الأول والجديد، كل يوم بتبدأ قصة الظالم من أول والجديد. نفس الكلام تعالى هنا في هذه الأمور يقول. وكذلك قال الشيخ أبو عبد الله محمد ابن عبد الكريم الشهر الثاني، الشهر الثاني هذا كان في خوارزم نيسابور، يعني كان من جهة بلاد فارس. قال إنه لم يجد عند الفلاسفة والمتكلمين إلا الحيرة والندم، حيث قال لعمري لقد طفت المعاهد كلها. طف المعاهد يقصد بالمعاهد إيه؟ المدارس كلها، مدارس الفلسفية ومدارس المتكلمين، وقف على محصلة أفكار المتقدمين والفلاسفة والمتكلمين. لعمري لقد طفت المعاهد كلها، وسيرت طرفي عن عيني بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على زقن أو قارعا سن نادم. لم أرى، ما وجدش يقين في المدارس دي كلها، لم يجد إلا إنسان واضع كف حائر على دقنه أو قارع سن النادم، ندمان على العمر اللي ضاع، ولم يحصل شيئا إلا الذبذبة وإلا الاضطراب وإلا الشك وعدم اليقين. ولذلك يرد عليه محمد بن إسماعيل الأمير ويقول له إيه؟ عارفين محمد بن إسماعيل الأمير؟ الصنعاني صاحب سبل السلام. قال لعلك أهملت الطواف بمعهد الرسول ومن لاقاه من كل عالم، فما حار من يهدى بهدي محمد ولست تراه قارعا سن نادم. يبقى انت عديت على المعاهد كلها بس نسيت معهد مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم. لان مفيش حد ان ده الرسول عليه الصلاة والسلام ولا من تلامذته ولا من ائمة الاسلام طرع سن ندم ابدا على انه فرط او ضيع عمره في دراسة الكتاب ودراسة الايه السنة المطهرة. قال وكذلك قال ابو المعالي الجويني اللي هو شيخ مين الغزالي قال يا اصحابنا لا تشتغلوا بالكلام فلو عرفت ان الكلام يبلغ بي الى ما بلغ ما اشتغلت به. يبقى وقال عند موته لقد خضت البحر الخضم وخليت اهل الاسلام وعلومهم تركت اهل الاسلام وعلوم اهل الاسلام وخضت في البحر الخضم ودخلت في الذي نهوني عنه. يعني معنى كده انه بيثبت ان علماء الاسلام نهوا عن الدخول في مثل هذه المعترفات. قال والان فان لم يتباركني ربي برحمتي فالويل لابن الجويني وها انا ذا اموت على عقيدة امي او قال على عقيدة عجائز نيسابور. عقيدة امه وعقيدة عجائز نيسابور يعني عقيدة الناس ايه الامين اللي على الفطرة. تصور لما عالم بعد ما يدوخ ويلف ويألف ويناظر ويناقش في الاخر يتمنى ان يموت على عقيدة عجائز نيسابور من الامنيين عقلتهم اجر الفطرة لا يعرفون شيئا الا اين الله الله في السماء الله احد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. يعني العجائز والناس الاميين لا يعرفون الا القليل في مثل هذه الامور. تصور لما علماء يتمنون ان يموتوا على مثل هذه الايه العقيدة. وعارفين قصة الزمخشري لما كان بيمر فرأته امرأة فقالت ايه الطاووس اللي ماشي وحوله كل الاعداد دي كلها. قال انه رجل الذي اقام الف دليل ودليل على وجود الله. قالت ومتى غاب الله حتى يحتاج الى هذا المأفون ان يثبت وجوده. فالتفت وقال اللهم امتني على عقيدة هذه العجوز. يتمنى ان يكون عنده عقيدة عندها ثبات. هو بيتمنى الثبات ما عندهمش في تردد وفي حيرة سبحان الله. فشوف بيقول ايه فإن لم يتداركني ربي برحمتي فالويل لابن الجويني وها أنا سأموت على عقيدة أمي أو قال على عقيدة عجائز نيسابور. والغريب أنه ألف الرسالة النظامية لنظام الدين أو نظام الدولة ألف الرسالة النظامية لينقض كتبه السابقة. والعقيدة النظامية ظن أنه أقامها على عقيدة أهل السنة والجماعة ولكن أن لمثل هذا أن يرشد إلى عقيدة أهل السنة والجماعة فظنها التفويض ظنها التفويض كما بينا وسنبينه ان شاء الله. ظن ان عقيدتهم الاثبات مع التفويض ولا يعرفوا انه فوضوا الكيفية ولم يفوضوا ايه الظواهر والمعاني. يعني كمان اخطأ فظن عقيدة السلف الصالح عقيدة الايه التفويض ولكن حسبه انه حاول واراد ان يصل الى الحق ان شاء الله تعالى غفر لهم جميعا. وكذلك قال شمس الدين الخسروشائي وكان من اجل تلاميذ فخر الدين الرازي. خلي بالك الاسناد واحده واحده ماشيين مع بعضينا كل واحد بيسلم اللي بعده وكل واحد في نهايته بيقول نفس الكلام. وقال شمس الدين الخسروشائي وكان من اجل تلاميذ فخر الدين الرازي. والغريب ان الكلام ده بينقل سبك في كتاب طبقات الشافعيه الكبرى مع ان دول كان معظمهم شافعية الغزالي والرازي والجويني امام الحرمين والخسروشائي كل دول كانوا في الفقه الشافعية واكثر امام شدد على تحريم علم الكلام الامام الشافعي. ومع ذلك خلف وزيك شفت الجويني يقول ايه يقول خليت اهل الاسلام وعلومهم ودخلت في الذي نهوني عنه نهي الشافعي ونهي ابو يوسف وغيره وهيذكر الامام الشارح له. قال وكذلك قال شمس الدين الخسروشائي وكان من اجل تلامذة فخر الدين الرازي. قال لبعض الفضلاء وقد دخل عليه يوما قال ما تعتقد هو قاعد بقى بيبحث في علم الكلام فدخل عليه واحد من المسلمين فقال له ما تعتقد اعتقادك ايه اللي دخل عليه. قال ما يعتقدوه المسلمون. قال وانت منشرح الصدر لذلك مستيقن به او قال نعم. فقال اشكر الله على هذه النعمة اشكر الله لكني والله ما ادري ما اعتقد انا ما ادري ما اعتقد والله ما ادري ما اعتقد والله ما ادري ما اعتقد. وبكى حتى اخضل لحيته. تصور لما واحد بعد العمر ده كله وبعد التحصيل ده كله والمناقشات والمناظرات يقول مثل هذا الكلام. ولابن ابي الحديد عارفينه الذي شرح كتاب البلاغه للامام المنسوب كذبا للامام علي بن ابي طالب، تعرفونه؟ نعم، نهج البلاغه. نعم، نهج البلاغه الذي الفه هو ونسبه للامام علي بن ابي طالب، وهو نسبه كاذبه لانه لا يثبت فيه شيء لعلي بن ابي طالب، وكان شرحه الشيخ محمد عبد رحمه الله عليه. هذا الكتاب نهج البلاغه من تاليف ابن ابي الحديد. هذا الرجل قال: فيك يا اغلوطه الفكر حار امري وانقضى عمري. يعني الافكار بتغلط حينما تريد ان تصل الى الحق فيه، حار امري وانقضى عمري. سافرت فيك العقول فما ربحت الا اذى السفر، فلح الله الكلى زعم انك المعروف بالنظر. لح يعني لعن الله، بيشتم الذين ويدعو عليهم اللي هم كانوا ايه زينوا له الطريق. فلح الله الكلى زعم انك المعروف بالنظر. عارفين لما كانوا بيقولوا ان اول واجب على العباد النظر، مش كده ولا لا؟ النظر اللي هو حسب فكر واعتقاد المتكلمين. قال: كذبوا، ان الذي ذكروا خارج عن قوة البشر، فلا بد ان يعرف الامر عن طريق الايه الوحي، لم يترك الامر للعقول مهما كان ذكاء اصحابها، وانما ربنا لم يترك الخلق هملا ولم يتركهم سدى سبحانه وتعالى. وقال الخوانجي عند موتي: ما عرفت مما حصلته شيئا سوى ان الممكن يفتقر الى المرجح. الممكن عارفينه عكس الواجب لذاته، الممكن يعني ممكن وجوده ممكن عدمه. قال: ما عرفت مما حصلته شيئا سوى ان الممكن يفتقر الى المرجح، عشان يبقى ممكن، ممكن وجوده ممكن عدمه، فلابد انه عشان يكون موجود يتحول الى الوجود، لانه كان ممكن، ممكن الوجود وممكن العدم، كله يترجح الى الوجود، يبقى اللي اخرجه من العدم الى الوجود لابد يكون في مرجح، واضح ولا لا؟ قال: ثم قال: الافتقار وصف سلبي، اموت وما عرفت شيئا. يعني اللي عرفته كله اني اللي حصلت ان الممكن يفتقر الى مرجح، يفتقر. كلمة الافتقار دي يفتقر، الافتقار امر ايجابي ولا امر سلبي؟ سلبي، افتقار مش غنى. والافتقار وصف سلبي، وصف السلبي عن عدم، اموت وما عرفت شيئا. وقال اخر، اسمع بقى الخطورة هنا: اضطجع على فراشي واضع الملحفة على وجهي واقابل بين حجج هؤلاء وهؤلاء حتى يطلع الفجر ولم يترجح عندي منها شيء. اعوذ بالله من الخذلان. يبقى ادلتهم اللي قالوا عليها تثبت وجود الله، الادله ديت متكافئه، يجيب دليل يلاقي دليل ضده، يجيب دليل يجيب دليل، يصل الى مرحله انعدام العقيده وانعدام الوزن والذبذبه والشك. ولذلك كان افضل العلوم تعلم ايه؟ الكتاب. ولذلك قال له محمد الامير الصنعاني: لعلك اهملت الطواف بمعهد الرسول ومن لاقاه من كل عالم، فما حار من يهدى بهدي محمد ولست تراه قارعا سن نادمه. ولذلك انا عندي قصه مش موجوده في الكتاب، نقلتها من ضوء التعارف في المجلد السابع، اكتب صفحه 431، وكذلك في مجموع الفتاوى المجلد الرابع صفحه 43. يبقى ارجع لها عشان توثق المعلومه. المجلد السابع صفحه 431 من درء تعارض العقل والنقل طبعة محمد رشاد سالم، ومجموع الفتاوى المجلد الرابع من 43 ل 44. بيقول ايه ابن تيميه؟ بيحكي عن احد الشيوخ كان اسمه الكبرى، عالم كبير. قال بيحكي، وابن تيميه بيحكيها بالاسناد. قال: دخل علي فخر الدين الرازي، عارفين الرازي، ومعه رجل اخر من المعتزله كبير فيهم. مع الرازي هيمشي معاه واحد ايه؟ اذا كان واحد من المعتزله يبقى كبير جدا، مش سنيد ولا حاجه. فقال، دخلوا عليه وقالوا: يا شيخ، بلغنا انك تعلم علم اليقين. تصور لما يضربوا مشواره وحوله يقولوا: بلغنا انك تعلم. طب انتوا كنتوا بتالفوا بتتكلموا غير عشان توصلوا لليقين؟ قالوا: بلغنا انك تعلم علم اليقين. فقلت نعم انا اعلم علم اليقين. فقال لي كيف تعلم علم اليقين ونحن نتناظر من وقت كذا وكذا الى وقت كذا وكذا، وكلما اقام احدنا حجة ابطلها الاخر؟ فقلت ما ادري ما تقولان، انا ما ديش في الكلام اللي انتم بتقولوه، ولكن انا اعلم علم اليقين، انا بتكلم عن نفسي، انتم اللي بتقولان لا اعرف علم الكلام ولا اعرف شيئا عنه. فقال له بين لنا ما هذا اليقين. طب قول لنا احكيه لنا، ادفنا فيه، اوصف لنا اليقين اللي عندك. فقلت واردات ترد على النفوس تعجز النفوس عن ربها. قال فجعل يرددان هذا الكلام ويقولان واردات ترد على النفوس تعجز النفوس عن ربها. فجعل يرددانها وتعجب من هذا الكلام، لانه ابن تيمية يقول لانه رحمه الله بين ان ذلك من العلوم الضرورية التي تلزم القلب لزوما لا يمكنه مع ذلك دفعها، ما يمكنوش دفعها، ترد على القلب دفع كده ورود ضروري. ثم قال له كيف الطريق الى هذه الواردة؟ طب نوصل لها ازاي؟ فقال لهما ان تسلك طريقتنا التي نأمركم بها، تمشوا على اللي اقول لكم عليه، انسوا بقى علم الكلام والكلام. فاعتذر الراضي، قال له انا مش فاضي، عندي موانع. اعتذر بما له من اما المعتزلي فقال انا محتاج الى هذه الواردات، فان الشبهات قد احرقت قلبي والعياذ بالله. فامره الشيخ بما يفعله من العبادة، اللجوء لله والذكر وما يدفع ذلك، اقعد اعبد ربنا واذكر الله عز وجل والجأ الى الله وادعو الله ان يفتيك في قلبك ثلج اليقين وبرد اليقين. اقعد اعبد ربنا، انتوا فين والعبادة في ايه؟ ولذلك قالوا عن احد هؤلاء الكبار جدا مش عايز اذكر اسمه، ان بعضهم شك انه ما بيصليش، فيثبتوا الزنا تعلم على رجله بالحبر بدون ما يحس، قعد الحبر على رجله يومين ما اتغسلش، فعلموا انه لا يصلي، مصيبه، قاعد يفكر ويدرس ويرد ويعمل ويناقش ويناظر وما بيصليش. يبقى القضيه من اين يؤتى برد اليقين؟ خدوا بالكم، ولذلك ما انتم فيه من نعمه العباده نعمه لا تعدلها نعمه على الاطلاق، تحمدوا الله على نعمه التوفيق، احمدوا الله على نعمه انكم عرفتموه وانكم لزمتم بابه ولزمتم عبادته ولزمتم ذكره ولزمتم دعاءه سبحانه وتعالى. فلا محتاج التزال. ولذلك ينقل عن ابن تيميه انه كان لما تصعب عليه مساله يعمل ايه؟ ابن القيم كان بيروح في مكان خرابه كده محدش يشوفه، فيسجد ويمرغ وجهه في التراب ويقول يا معلم ابراهيم علمني. المساله مش مناظرات ولا مناقشات. ننهي الكلام بإذن الله تعالى بهذه الأمور اللي ذكرها ابن تيمية. الرجل قال له الشبهات أحرقت قلبي، فما أمره الشيخ بما يفعله من العبادة والذكر وما يتبع ذلك، ففتح الله عليه بهذه الواردات. فقال المعتزلة ينفون العلو والصفات ويسمون من أثبت ذلك مجسما حشويا، فلما فتح الله تعالى عليه بذلك المعتزل قال والله ما الحق الا فيما عليه هؤلاء المجسمه والحشويه، او كما قال. وارجعوا الى كلام ابن تيميه كما نقلت لحضراتكم، ونقف ان شاء الله تعالى على التعليق على هذا الفصل النفيس ان شاء الله تعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طب كوني طولت بقى بنفتح خارجين من الاجازه ب طب ماليش شباب يا عم.